والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال أسامة بن زيد: يا رسول الله، أهلك، أي هم أهلك وأنت أدرى بهم؟ وقال الذي يعلم من براءة أهله وما في نفسه من الود لهم. أما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، فارقها والنساء غيرها كثير، وإن تسأل واسأل الجارية تصدق. هذه الكلمة من علي بن أبي طالب غضبت منها السيدة عائشة، وقالت فيما صح عنها: أساء علي بن أبي طالب والله يغفر له، أي أساء الظن، لأن مقتضى حسن الظن لا يقول له طلقها والنساء غيرها كثير. ولكن سيأتي الآن عذر ابن أبي طالب رضي الله عنه. هذه العبارة وقع فيها فريقان: فريق من النواصب الذين ينحرفون عن علي بن أبي طالب ويعادونه، يقولون طعن على عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتناولوا عليه وشتموه وهم جهلة. وفي المقابل الشيعة، هؤلاء وقعوا أشد الوقوع في عائشة، لأنها قالت أساء علي بن أبي طالب، وقال بعضهم جهلا وعدوانا أن عائشة رضي الله عنها لما خرجت يوم الجمل في صف معاوية ابن أبي سفيان ضد علي كانت بهذه الكلمة، وإنها خرجت تصفي حسابا قديما ضد علي. وهذا جهل مركب أشر من جهل النواصب الذين اتهموا علي بن أبي طالب بأنه وقع في عائشة ظلمة. هؤلاء الشيعة بلغ من عدوانهم أنهم عندما يقرؤون قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة هي عائشة، يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة. هل رأيتم في لغة العرب إن بقرة معناها عائشة؟ وهذا قرآن عربي مبين نزل لأقوام، وقصة البقرة معروف يدل على أنها بقرة بالفعل، يقولون عائشة، فيخرجون باللفظ عن كل ما يعرف عن اللفظ، لا علاقة بين التفسير وبين اللفظ، يتشفون منها لأنهم يكفرونها. وهؤلاء الشيعة يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر وعمر وعثمان. ولقد قرأت لواحد منهم يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ماتوا على النفاق عدا ستة. هؤلاء الذين في إيران الآن ليسوا شيعة فقط بل رافضة، وهناك فرق بين الشيعي الرافضي. الشيعي هو الذي يفضل عليا على عثمان، يقول: كان علي أولى بالخلافة من عثمان، ولكن لا يقترب إلى مقام أبي بكر وعمر، لأن الأمة لا تختلف في القديم حتى الشيعة منها أن أبا بكر وعمر هما أولى الناس بالخلافة، لكن اختلفوا في عثمان فقالوا علي أولى من عثمان. وهذه مسألة هينة، أن يفضل عليا على عثمان هذا اجتهاد. أما الرافضة فهم الذين يحطون على أبي بكر وعمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حدثني ثقة أن اثنين من الروافض كان لأحدهما تل، فهذا الذي له كلب قال له رفيقه وقد رأى الكلب: أقبل يا أبا بكر. فقام هذا الرافض الآخر وأخذ بتلابيبه وجرت بينهما دماء. يقول له: أتسمي كلبي بأصحاب أهل النار؟ يعني لم يتألم أن يقال على هذا الكلب إنه أبو بكر؟ لهذا يعني يشعر أن الكلب مقامه نزل، أنه تسمى بأبي بكر واقتتل مع رفيقه في الرصد وجرى بينهما دماء، ويقول: أتسمي كلبي بأسماء أصحاب النار؟ هؤلاء هم الروافض الذين يسكنون إيران اليوم. أنا أسوق هذه الأشياء للذين يرجون التقرب من أهل السنة والشيعة. إن الذين يدعون إلى التقرب من الشيعة إما جهلة وإما أعداء للإسلام لأهل السنة على وجه الخصوص. وهذه الوقائع كلها ثابتة وأساندها عندنا، والذي يريد أن يطلع نطلعه عليها، وما نذكره هو جزء يسير، والعاقل من اعتبر بما سمع. هناك عيد للشيعة في 18 ذي الحجة اسمه عيد الغدير، يصنعون 3 تماثيل من العجين ويحشون بطن هذه التماثيل بسم وعسل وتمر، اسمه حي. هذا المجموع اسمه حي. وبعدين يقف جميعا كل رجل معه 60، وفجأة يهجمون على التماثيل ويبعجون بطونها، ثم يشربون الحي، وهم بذلك يشربون دم أبي بكر وعمر وعثمان. التمثال الأول هذا أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، فيشربون العسل والسمن والسم على أساس أنهم يشربوا من دم الثلاثة الخلفاء الغاصبين. وبعدين يأكلوا العجين، يقولون: ونأكل لحومهم أيضا. هل رأيتم أجهل من أولئك؟ هؤلاء يذكرونني بعد أن أخذنا الضربة القاصمة في سنة 67، رأينا، وهذا رأيته بنفسي ولعل كثيرا منكم رأى هذا المنظر، يرسموا تمثال موسى ديان ويحرقوه. ما شاء الله، ما هذه العقول؟ انتصرتم إذن. ورجل وضع صورة موسى ديان وأطلق عليها خرطوش، وهو بزعمه قاتل موسى ديان. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. هؤلاء الشيع الغلاة الإمامية الرافضة يأتون على نعجة حمراء وينتفون صوتها ويعذبون الحيوان المسكين، وهم يزعمون أنهم ينتفون شعر عائشة حمراء، لأن عائشة اسمها حميراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا حميراء، لأنها كانت بيضاء وكان بياضها مشوبا بحمرة، فكان يقول لها: يا حميراء. هؤلاء الجهلة يأتون بنعش ينتفون ريش صوفها، وهم بذلك يزعمون أنهم ينتفون شعر عائشة. هؤلاء يجرحون شهودكم ويطعنون على المشهود لهم بالجنة. أتضع يدك في يدك؟ أيمكن أن تتصور أن يجمع بينك وبينه ضرب واحد؟ لا، هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا وهم زنادقة، كما قال أبو زرعة الرازي الإمام العلم المفرد فهؤلاء يقولون إن عائشة يوم خرجت ضد علي تصفح الحجاب القديم، لأن النبي لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فارقها، نساء غيرها كثير، فحملتها له، فلما حان الأوان خرجت ضده، وهذا كذب وزور على الحق. أما خروج عائشة رضي الله عنها فإن طلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، قال يا أم المؤمنين إننا لنرجو أن يراك المسلمون فيكفوا عن القتال إكراما لك، فهلا خرجت؟ لو أن رجلا قال لك إن أسرتين تقتتلان وبينهما دماء، فلو رأوك كفوا عن القتال أيسعوك التخلف؟ هل يمكن لك أن تقعد وتقول لا اعذرني أنا لا أستطيع؟ هذا لا يمكن أن يقبله أي أحد، لا سيما والفتنة كانت مستعرة جدا، قتل 100,000 من المسلمين في معارك الجمل وصفين وغيرها. فعائشة رضي الله عنها تقدر هذه الدماء التي ستسير، وهم ظلوا يقنعونها إنك كريمة على الجميع، لو رأوك لكفوا عن القتال، ما يسعها أن تتخلف حينئذ، فركبت على الجمل وذهبت. فلما مرت سمعت نباح كلاب عند عين ماء، فقالت ما اسم هذا المكان؟ قال ما اسم هذا الماء؟ قالوا لها اسمه ماء الحوثب. قالت ما اظنني الا راجعة، انا سارجع. لماذا؟ قالت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتكن صاحبة الجمل الادبت تنبح عليها كلاب الحوثب، هذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. قالت ما اظنني الا راجعة، فظل يقنعانها ويكلمانها والدماء والدماء حتى قبلت ومضت. مضت عائشة رضي الله عنها، فلما انتصر علي اخذها ولامها علي على انها خرجت، قالت يا ابن ابي طالب ملكت فافجح، اي فاحسن العفو، فأكرمها وجهزها على بعير وأعطاها 12 أوقية وأرسلها معززة مكرمة إلى المدينة. وكانت رضي الله عنها إذا قرأت قوله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن تبكي حتى تبل حتى يبتل ثمارها، وتقول أمرنا الله بالقرار فخرجنا، وندمت ندامة كلية على خروجها يوم الجمل. إذن خروجها يوم خرجت لم تكن خرجت ضد علي، إن هؤلاء السادة أعظم من أن تحركهم حظوظ نفوسهم، ليسوا كأمثالنا، بل هم أعظم بكثير جدا من أن تحركهم شهواتهم وانتقاماتهم الشخصية. ويدل على ذلك أن علي بن أبي طالب لما ذكرت عائشة بعد ذلك قال هي خليلة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بكل خير. ولما جاءها شريك بن هانئ التابعي يسألها عن المسح على الخفين قالت اذهب إلى علي فإنه أعلم بذلك مني. لماذا علي بالذات وهذا الحكم المسح على الخفين يعرفه جميع الصحابة؟ هذا يدل على المكانة التي لعلي في نفسها، حتى أنها اختارته دون جميع الصحابة ليفتي هذه الفتوى. إذن ما عذر علي بن أبي طالب في قوله فارقها؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا، فقال له ما الذي يحزنك؟ طلق وتزوج غيرها حتى يزول هذا الهم، ثم إن تبينت لك براءتها أرجعها، لأنها حينئذ مطلقة طلاق رجعي، مرة واحدة، يعني يمكن له أن يرجعها بعد ذلك بحيث يذهب هذا الهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علي بن أبي طالب لم يكن يقصد شيئا ضد عائشة، إنما كان يقصد أن يسري عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يذهب عنه هذا الهم، بدليل أنه قال له واسأل الجارية تصدق، يعني فارقها ولكن أنا لا أجزم لك بفراقها، واسأل الجارية فعندها النبأ اليقين. أفهذا يحمل عداوة ضد عائشة؟ هذا محال. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة قال لها أي بريرة هل رأيت على مولاتك شيئا تصرف أو انحرافا أو نحو ذلك؟ قالت لا والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها شيئا أغمصه أو أعيبه عليها إلا هذا هو العيب الوحيد لعائشة، أنها كانت جارية حديثة السن ليس لها خبرة، تعجن العجين وتتركه مكشوفا فتأتي الداجن يعني الفراخ فتأكله فقط، هذا هو عيب عائشة، لا تغطي العجين الفراخ تأكل العجين فقط. فبعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا وعلم وكان يعلم براءة أهله صعد على المنبر قال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أداه في أهلي، فالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. هو يعلم عن أهله الخير، وشهادة أسامة وبريرة قوت عنده هذه الشهادة فصعد على المنبر وقال لا أعلم عن أهلي إلا خيرا، وإنهم لا يذكرونها برجل لا أعلم عنه إلا خيرا، وما كان يدخل البيت إلا معي، وهو صفوان بن معطل السلمي الزكواني. قد استعذر النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول، ثم جرى بعد ذلك ما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى فيما نستقبل من هذه الدروس المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يهدينا للتي هي أقوم وللتي هي أحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقل لنا أهلنا وإنسانا.